فصل في لو. لو حرف شرط في مضي وياقل، إيلاؤها مستقبلا لكن قوبل، وهي في الاختصاص بالفعل كائن، لكن لو أنا بها قد تقترن، وإن مضارع تلاها صريفا إلى المضي نحو لو